ألوم اللي ألوم اللي عدل بهواي إي يما وانا وروحي ما تبطل علي أنا روحي ما تبطل عليك إي ولك وانا إي وانا عهود اللي اقطعتها وياي عهود اللي اقطعتها وياي وين خنتني ولا بعد تنشد علي علي علي آف آف ولك جموف تتحمل يا قلبي من دون كل البنات حبيتك روحي كل يوم اسهر وبات هايم بروحي من دون كل البنات حبيتك روحي كل يوم اسهر وبات هايم بروحي من تمر من يمي ينزال كل همي من تمر من يمي ينزاح كل همي ويزيد بي الهيام ويطيب الجروحي يزيد بي الهيام ويطيب الجروحي حبيتك روحي اليوم أسهر وبات هايم بروحي المكان البيت وعدنا ما ندري ضاع الحنان لما انت بعدنا مرات نفس المكان البيت وعدنا ما ندري ضاع الحنان لما انت بعدنا يا عيني دليني عن حب حاجيني يا عيني دليني عن حب حاجيني يزيد بي الهيام ويطيب جروحي يزيد بي الهيام ويطيب جروحي حبيت جروحي اليوم أسهر وبات هايم بروحي يلا صف يا شباب العصر انتظر جيتك يا حلوة وسط القلوب همت بمحبتك كل يوم وقت العصر انتظر جيتك يا حلوة وسط القلوب همت بمحبتك كافي العتب كافي اسمك على شفافي كافي العتب كافي اسمك على شفافي لوين هذا الدلال يا بعد روحي لي وين هذا